يعطيه الله فيضا من فيض كماله. انت خدت قدرتك من مين؟ من قدرة القادر. علمك من مين؟ من علم القادر. بسطك من مين؟ من كل حاجة من مين؟ من الله. فإذا نظرت نظرة بسيطة أوي عشان فيوضات الله عليك، انك انت اذا اردت ان تقوم انت اعلم، واردت ان تقوم بمجرد ما تريد ان تقوم بتعمل ايه؟ بتقوم. عايز تضرب واحد قلم، بمجرد ما تريد انك تضربه قلم ايدك تستي وتضرب قلم. عايز تطبطب على واحد تطبطب عليه. عايز تعمل لواحد تعالى كده ايه. عايز تعمل لواحد كده تعالى الله. عايز تمشي في ابره تقدر تمسكها كده بانامك وتجيبها. عايز تشيل حجر تمسكه الله وتركبه تلاقي الاصابع تشكل التشكيله تمكنها من حركتها الله. طيب قولي، ده احنا بنشوف صناعات البشر، الحفار اللي بيحفر لنا بيت واللي بيشيل التراب ورياحنا صحيح، لكن الذي ناخذ منه عبره يقينيه ايمانيه. ان العبره اليقينيه الايمانيه سواء اللي قاعد فوق وعايز بقى يعمل ايه، عايز ايه يفقد في الارض، يقوم عنده زرار كده يعملها تمد بتاعها ترتفع كده وتنزل على الايه، وبعدين بزرار تاني يحركها تعمل كده، وبعدين اتملت زرار ثالث ايه يطلعها لفوق، وزرار رابع يعمل ايه يوديها الناحيه، زرار يفتحها عشان تغادر فوق. الله الله الله. اذا كان زرار كل حاجه بايه بزرار. طب انت يا حبيبي لما انت عايز تشيل حته حاجه من الارض عملت ايدك كده ورحت نازل عليها كده وفرد صباعك وبعدين مسكت الحاجه وقبضتها وبعدين خدتها يا عندك كده يا وديتها يمين يا وديتها شمال يا رميتها كده، قال لا، اي عضلات حركتها علشان تقوم بالحركات دي؟ ده الراجل اللي عمل الاوتوموبيل بتاع الحارس ده ولا بتاع مش عارف تشوف كم حاجه عشان يحركه. قال لك بمجرد ان تريد ينفعل لك العضو. طب لما انت كده يا سيدي، ما ربنا يقول لك بقى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون يبقى صدقه. لان انت لما تعوز تقوم تقوم، ما هي العضلات التي حركتها لتقوم؟ عايز تقعد تقعد، ما هي العضلات؟ قال لك بس دي مش ذاتيه فيك، يستطيع خالقك ان يسلبها، يسلب السيال الموصل من الاراده للاعضاء بانه يحصل شلل. عايز تعيد إليك ما فيش، يبقى ما هي الذاتية فيك. إن إلى ربك الرجعة، إن إلى ربك الرجعة. اوعى تفتكر لما خلع عليك صفات الجهالك كده وسابك، لا مش ممكن. فلما يجي الإنسان بقى في المركب وبعدين يتعرض للمخاطر دي ولا فيش أبدا سبب، يقول إيه دعوة الله. هل المسائل دي طرأت علينا أو قالها الله في كتابه؟ قال له رد بالك وتنبه، انا بهبهتك وانت اذا استغنيت هتطرى، بس افهم ان الى ربك الرجعة. ادي واحد. ثانيا انا هقول لك ايات في كتاب القران ده عشان تفضل على بالك من الان من قبل ما تتعرض لمخاطر. ايه هي يا اخويا؟ وان يمسسك الله ايه بضر، ما تتعبش نفسك وتروح هنا وهنا تتعب نفسك، فلا كاشف له الا هو، تعالى من اثره وروحه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، اوعى تروح هنا ولا هنا. وإن يمسسك الله إيه بضر فلا كاشف له إلا هو. ويجي في يونس برضه يكررها، وإن يمسسك الله إيه بضر فلا كاشف له، يبقى اداله ثلاث حاجات. كلا إن الإنسان إيه لا يطغى أن رآه استغنى، وبعدين يقول له إن إلى ربك الرجعة. وأنا بنصحك لأنك صنعتي وصنعتي احب تكون على ارقى ما يكون من الكمال، فاذا مسك ضر وما تجرمتش عليه باسبابك يبقى روح لمين؟ يبقى تنبهت. يبقى ثلاث نصائح هو جابهم لك اهو. انت عارف الثلاثي بتاعنا اللي بنطعم بيه الاطفال اهو طعمت قبل ما تيجي الاحداث وما تيجي المصائب دي. قال لك انت اذا استغنيت سقطت، ولكن تنبه جيدا قبل ان يوجد لك شيء، ان الى ربك الرجعة. وتنبه ان اذا اصابك ضر لا تقوى علي اسبابك، ما فيش مبدع الا مين؟ ان الله. دي قضايا ثلاثه هي